الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. فقال صيغة الوضع اليمني في التشهد ما شاء الله. فما له كتاب قال صيغة الوضع اليمني في التشهد صفة وضع اليد في التشهد ويجعل يديه في تشهده على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرقها إلى وجهه واختلف في تحريكها. طيب هنا وضع اليد على وضع اليد في التشهد وصفة السبابة اختلف فيها الاختلاف كثيرا. أول شيء اختلف في هل يقبض يده أم لا، فبعضهم يشير بإصبعه من غير قبض اليد وهذا بعيد جدا قول بعض أهل العلم، والأغلب جمهور أهل العلم على أنه يعقد يقبض أصابعه، لأنه اختلف معنا هل يعقد يعقد حقة بإبهامه والوسطى أم لا. الملكية يقبض هذه ثلاثة ويضع أصبعه جمهور الملكية صفر التحريك أن يجعل حرفه مما يقابل وجهه كما ذكر هنا الحرف يعني يده حرف اليد يكون موضوع على القلب على الركبه عن فخذ وما يصل الى الركبه ويحركها تحريكا بسيطا. مشهور ماذا ماذا يحرك؟ وهذا ما نقل عن ذلك في عقله مشهور ماذا؟ انه يحرك اصبعه تحريكا خفيفا هذا عند الملكيه. ثم اختلف معه في التحريك ممن قال يحرك ليغلب الشيطان ولما قال يحرك لذلك نفسه ومن قال يحرك ليشهد الله سبحانه وتعالى اي هو الفرق الاصل الملكية عنده هكذا أنهم يضعون أيديهم يضع يد ثانية والحرف اليد هذا الأعلى مما يلي الوجه يعني الجانب والإصبع يقابل الوجه غيره يفعل كالحنابلة يبسط إصبعه ويكون ظاهر يده مما يقابل الوجه لا حرف إصبعه يكون ظاهر يده مما يقابل الوجه هذا شيء يعني صفة التشهد الثابت فيها الإشارة بالسبابة للقبلة هذا ثابت لا يختلف الإشارة بالسبابة للقبلة ثابت لا يختلف لذلك التحريك القوي كان يحرك هذا بحيث ينصرف إصبعه عن السبب عن القبلة هذا يخالف الحديث الثابت وكذلك أن يحرك تحريكا كثيرا بحيث يشير سبابته إلى الأسفل أو إلى الأعلى كذلك أنه لم يثبت التحريك عند الملكية خلاف ماذا؟ التحريك عند الملكية خلاف ماذا؟ لكن المشهور أنه محرم محرم التحريك التحريك يسير كما ذكر معكم لكن ذكروا أنه لم يثبت التحريك شيء فالمهم أن تحافظ على الإشارة في الجسم حررت شيئا يسيرا أو تحرك يجب أن تحافظ على الإشارة في الجسم والأولى ألا ترى ما دام لم يثبت ذلك بعض صح الحديث اللي في تعليم بعض الضعفاء فالاولى ان يحرك الانسان لكن مو يشير القبله يشير القبله والاكمل ان تضع يدها تضع يدها تشير القبله فقط. جاء روايه انه يحمي اصبعه على اليمنى يعني يرتفع اصبعه ويكون متجها للقبله وهذا ايضا اسناده مختلفه فالاولى دائما ان تشير القبله باي طريقه تشير فالاكمل ان تتركه هكذا من اول التشهد الى اخره من اول التشهد الى اخره الى ان تقول السلام عليكم الى ان تقول السلام عليكم تصرف من صلاتك هذا اكمل الله تعالى قال واختلف في تحريكها ثقيل الرسول ثقيلة يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد ويتأول من يحركها أنها مطمعة للشيطان وأحسن تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها. طيب هنا قال ثقيلة يعتقد بالإشارة بها أن إله واحد يعني أو يعتقد يعني هنا إذا أشار بإصبعه ما قالت من الإشارة لم يرد في الحديث نص لكن جاء حديث أخرى سأذكره المهم قال يعتقد بالإشارة بها أن الإله واحد أو أن الله إله واحد يعني هذه الإصبع هي للتوحيد أي واحد ويتأول من يحركها أنها مقنعة للشيطان مقنعة كأنه يعادل الشيطان مقنعة هي سياق الحديث سياق الحديث تكون معجزة قليلا يضرب بها الذي معقل وله جهلين عن بعض السبب، لكن لم يكن فيه حديث مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرعت بالشيطان واحسن تاويل ذلك ان يذكر بذلك من اهل الصلاه ما يمنعه ان شاء الله تعالى من سبب فيه وشرور عنه. هذه غايه المطلوب، فانه اذا حركه وحرك اصبعه قليلا اذا نظر في هذا التحريم وكان يشغل ويخرج من صلاته ويخرج من خشوعه فيرى هذا التحريم فيلبيه. هذا قول الاخوه، وهذه كلها لم يرد عليها دليل. ثم دليل اخر ليس خاصا بالتشهد، وانما هو دليل عام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن وقاص رضي الله عنه فكان يدعو في الصلاه ويدعو من اصابعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احد اي ادعو بالاصبع واحد. فمن سنن الدعاء ان يرفع ترفع اليد بالدعاء، وكذلك ان يبسط الاصبع في الدعاء، فتجوز لديها ان تدعيها كلاهما من السنن. وهذا دليل فيه دلاله على ان من كان في صلاته يجوز ان يخالف بامر هو يخالف في صلاته حتى يصلحه. فالانسان شدد فاخترع شيئين، تقول له لو بالصدق ارفع سعيدك عن الارض، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشتري او شكرا، اخبره باي شيء من الامور وهو يصلي حتى انه يسلم عليه. ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاه عليه وسلم فاشار اليه هكذا، يعني ان كان هو وحده في مكان يجيب السلام، لان اذا اراد السلام فضل عن الكفايه، اذا كان مرضا صار فضلا عليه هو وحده، عليه هو وحده. اما كان معه غيره فهم الاولى بان يجيبوا هذا السلام بامره هذا السلام. يجوز في الصلاه يعني كل واحد يتطلق يصلي؟ الله تعالى جاء في السلام في الفتلة، لأن السلام فرض لما أنت تقول هذه تقدر إن كانت ضرورة عن حياة تصير واجب عليك أن تفعل يخاف على هذا، أما أن تكون مثلا لا ضرورة شيئا، لكن الأمر هذا ثابت في السلام، أنا في السلام. هذه إذا كانت مثلا ضرورة حياة تصير واجبة تفعل، أما أن تكون غير قدر. فهذا قوله ويبسط يدعو يسرع على فتيه ليس يفرقها ولا يشير بها، هذه واضحه. وذكرنا انه يستحب ان يفرق شيئا من اصابعه في هذا المقام، لا تكون اصابعه مجتمعه في الانسان قد تكون مفرقه شيئا قليلا. ثم قال استكبار الذكر عافيه الصلاه اخر ويستحب الذكر باثر الصلوات يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب هذه كثير من الأذكار تذكر ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة استغفار ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام وبركة إلى جل الإكرام لا إله إلا الله تهليل ثم تذكار خاصة بصلاة الفجر والمغرب، وهذه مهمة جدا خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الحسد والسحر والعين ونحوه، هذه كلها مما يتحصل في الإنسان قراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا وآية الكرسي، هذه من الأمور المهمة لا يجب أن يغفل عنها. والتسبيح 33 تكبير التحميل 33 تكبير 33 ثم اختلف في هل الأولى أن تكون ثلاثة في ثلاثة في ثلاثين والمئة لا إله إلا الله شمل الله، أو يصنع كما كان في حديث علي لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد فأخبره أن يسبح 33 وأن يحمد 33 وأن يكبر 34. فختام هنا في هذه التكبير في اللغة ثاني، ختام هنا في هذه التكبير في اللغة ثاني. الحديث الآخر بعضهم تكلم فيه، المهم الأفضل في هذه أن ينوع المرضى جعل منها تكبير وجعلها تهليل كقاعدة للتكبير، ما دام ليس عندنا تعارض واضح بين الأدلة فالأولى أن نجمع بيننا كلها. فقال ويختم هنا بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الله على كل شيء قدير. ويستحب بإذن صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب. هذا ليس بواجب لكن فيه حديث قدسي. وهذه السنة تابعة على ذكر قبل قليل في الوقت، كذلك في المصطلح صحيح ده طعنه بعض الرجال الكتب وصححه بعضهم شيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقال إذا أخبرني فلان قال حرام سنة من ضعفه قال ضعفه من مسجد فلان. فنحن نحفظ أنفسنا ونعرف لأنفسنا قال علم الحديث ليس من العلوم التي قد تتعلم نظريا فيستطاع بهذا التعلم تحقيقه. هذا يحتاج الى سنين طوال جدا. يعني ذكرت لكم ان المصطلح امر صعب بحيث لا يستطيع ان يحقق الاحاديث الا من كان له نصيب واثر من الاساليب الاحاديث التي يحفظها بصحيحها وضعيفها. والا يمكن ان ننظر في اقوال الاسبقين. ننظر في اقوال الاوقات الدارقطني والرازي والبخاري وابن معين فلا يأتي إنسان ينظر يأتي بسند عنده برامج في الحاسوب يقول يطلع فلان في خف فلان في خف فلان في خف ينظر في أدرك فلان وأدرك فلان الحديث صحيح. هذا في العلم أصعب علم في علم الحديث من العلم. فمسألة مثل هذا يفرق بين من حفظ أن ثلاث حديث يعني لو أوتي لو كل حديث قال هذا صحيح هذا ضعيف هذا صحيح هذا ضعيف يميز بين كل الرجال يقول يا باسم محمد بن سعيد ابن ابراهيم لا معرفه من هو لا معرفه انه البخاري. فالفرق من هذا فالاصل وهذا ليش بالعلم يعني اذا كنت في مرحله في اول الطلبه في كل سنه انا بعض درست المصطلح وكذا هذا مهم وسهل. لكن لما تصطدم الواقع بالحقيقه في هذا العلم ختال الناس قبل تقال لا علم بها التحقيق الحديث هذه لا يصلها الا الجهاله سنين طوال حتى عشر سنين واكثر وهو يمارس هذا العلم وياخذ سنين طويله حتى يستطيع ان يحقق على وجه الصحيح. فالاصل بل تقريبا تدين في علمه قدر ما شئت هذا صححه في طلبه وقال هذا لم يصححه في طلبه لكن تنكر على غيره. فان قبل هذا الرجل شكر الله سبحانه وتعالى فلا تأتي لتنكر عليه وتقول هذا ضعيف ضعيف. واحد مثلا هذه يعني مسألة قد تمر على الإنسان فلا ينكر على غيره. ومن أحسن ما مر عليه هذا قول سعيد بن جبير حديث معروف تدرسون كتاب التوحيد في الإنسان هذه يوم الحديث الأول في كتاب التوحيد حديث عصي بن عبد الرحمن قال كنت جالسا عند سعيد بن جبير يوما فقال أي امرأة كوكب الذي انضط ذلك فقلت أنا ولكن أمامي لم أكن في صلاة ولكني بدأت يعني هذا يدفع علي أن استقرني سلف لي وكنت صدق أنا سبب أنني قد صدق إلى الله العقل والنبي فاشتكيت وصابني المرض فمنعت منه دفع الرياء لدفع الرياء على السنة. قال أنني لم أكن في صلاة ولكني بدأت. قال وما صنعت قال ارتقيت. قال وما حملك على ذلك؟ سعيد بن جبير عنده حديث في هذا عنده حديث طويل في النخل والذين لا يستقون ولا يكتبون ولا يتطايرون على ارض ما توكلوا عنده حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قفز عليه مباشره لا ننكر ذلك له هو الحديث. قال وما حملك على ذلك؟ لعله عنده حديث عن عمرو بن جبير بن عبد ولعله يطلب بعض الناس ممن يجوز تقليده ويصححه. فقال حديث حدثنا الشعبي قال ما حدثنا قال حدثنا عن وليدة بن عصي انه لا رقية الا من علي او ما. ماذا كان جواب سعيد بن جبير؟ ما قال له عندي حديث اقوى لانه كذا. قال قد احسن من انتهى الى ما حسن. يعني سال يرجع عن دليل اتى بامر حسن ثم اتى بحديث عن ابن عباس قال لكني سمعت عنه ابن عباس رضي الله عنه طيب عرضه طيبه يخرج. فهذه مما يجب ان ينتبه مما يجب ان ينتبه الانسان قد ياتي بشيء مشكل وبفكر اخر وهو ويقول نسمع السنه ونسمع السنه فانتبهوا الى الناس. فهذا الحديث اختلف الحديث في الاسلام فمن طلب من صحيحه فليطلب ومن طلب من ضعيفه فليطلب ومن كتب له الله سبحانه وتعالى بان يقول من اهل المحققين في هذا العلم فيتبع ما وصل اليه اجتهاد المقارنه. المقارنه تجب ركعه الفجر المقصود بهما السنه السابقه السنه السابقه السنه السابقه وهذه السنة ذكرنا أن الملكية يطلقون عليها اسم خاص رغيم. رغيم ما هي رغيم؟ عرفنا هي السنة التي وضب عليها رسول الله حين مر عليها وجدت ذكرنا ثلاث طرق ذكرنا أن المكيد منهم أن يقص هذه الركعتين أو هذه الركعتين باسم الرغيم الرغيم في الشرع كله عنده كم رغيم تشتري طيب ستين لما وعندنا ما جاء عندنا رغيم بيت مسلم رغيمة فيه رغبة الذي فيه مزيد من أجل الجنود أو ده فعله وصلنا في هذه الجنود يعني العبادة التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر أجل خاص له وهذا لا يبقى على فعل غير من الدنيا ولا فيها هذا الحديث أو ذا فعله وصلنا فيه أي أنه شيء واضح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب من هذا ليس من الغيب وهذا لا يدخل من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل ركعة الفجر وصلاة الفجر في سفر من الأحرار ذكروا عنا بعضهم قال أفضل صلى الله عليه وسلم بعضهم قال لأنها وجب وقلنا لا تقبل في هذا من صيدوت مع هذا الأمر لكن في غير سنة مؤكدة ويطلق عليه أفضل سنة مؤكدة سنة مؤكدة أما الفجر فهو يسمى رضي الله رغيم تدل على تطرف ثلاث أشياء عدم الكنانة وذكر بعضهم يقول خاصة فرق بركعتين بعضهم يقول العبادة التي رغب بها النبي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أجل خاص لها ليس من ليس من تفهم التغيير قد يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى لكن ليس من أجل خاص لها لا هنا نتحدث عن ما ذكر له أجل خاص ثم ثالثا ما ورد عليه بوصف أنا في العيادة وليس البشر والفرق بينه وبين السنة السنة غضب عليه وضرب من ذلك فكما العادي أن خلق تخبرت عليه دروس من ذكرنا أسماء السنة ذكرنا في أصول ذكرنا لكم السنة والرغيب والنافع والتطوع والمستحب وهذا كله ذكرنا عنه السنة هي شرط السنة لا تكون شرطا. ما ضرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا وضع عليه ودل الدليل على عدم هذه السنة. وأخذ قال بعض السنة الذي قد أكد منها بواجب الكفر مقيدا. السنة مؤكدة بعض المالكيين يسميها وجبا. سميها وجبا. ليست وجبا من أمر الشرع في أمر الجزم. هي من أمر الشرع في أمر الجزم. لكن لما كانت السنة المؤكدة سميت وجبا فقط. نفس طيب انا بقول ترجعون الى رقم الصحفي الابواب الاولى يعني تخليكم لا تتعاطى مع رقم لكن ما في لا يتجاوز التفصيل في لما ذكر مندوب ما عرف الواجب ذكر مندوب تتجه من التفصيل يعني نقدر الغريبه لا تطلب على الاصول فقط في الصلاه التي نعتبرها في اليوم والليله ليس ثم عندنا في هذا الفجر أم في أشياء أخرى من العبادات قد توجد العبادة إذا اجتمع فيها الرسول أن يراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بذكر أجل خاص لها كبر الوالدين يسمى كان واجبا أصبح نبحث عن عمل غير واجب ويكون فيه ترغيب أو دام فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جنازة لا يفهم في هذا البلد الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا ويتشاهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا فإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح. وأن يبدأ عن مسألة القراءة وإلى العصر يظهر بما يقارب نصف الذي أظهر. ولكن ذكرنا أنه يظهر في ركعتين أثناء التراويح في الظهر طول ركعتين كطول ركعتين في الأوليين في العصر، فيعني ذلك أنه يظهر في الظهر فاتحة مفرد فاتحة يظهر في ركعتين متأنية ليس، وفي العصر يظهر في ركعتين مستعدة في ركعتين بحيث يوازن بين هذا واضح مثلا ها؟ طيب ركعتين الثالثة والرابعة في الظهر هذا الحديث ان ركعتين في الثالثة والرابعة في طول قد ركعتين من النبي في العصر وقيل لركعتين في الظهر الاخرين في الظهر وهو فاتح فقط وركعتين من النبي في العصر فاتح صلاة فما دام هذه فاتحة صلاة هذه فاتحة وخير في المقطع لازم تتأنى في قراءة الفاتحة في الظهر وتلزم في قراءة الفاتحة صلاة العصر في جبهة الظهر سنة الظهر والعصر ويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. طيب هذا كله ثابت، أما الخلاف اختلف في الظهر هل يصلي قبل أربع وبعدها أربع أم يصلي قبل أربع وبعدها ركعتين فقط، هذا كله مسألة كل مسألة القراءة في العصر ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما. طيب قلنا عند الملكية لأنه ذكر ثواب الفضل السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ المفصل من المفصل الملكية أن المفصل من أين ذكرنا إلى المجرات إلى أي طول طول المفصل من النزاعات إلى النزاعات ومن أي من النزاعات إلى أي وسط المفصل من نزاعات الضحى من الضحى سبح صلاة الضحى سبح صلاة الضحى وقصار من الضحى إلى الفيس يعني الضحى تابع الوسط تابع القصار تابع القصار طيب يعني الوسط من Thank you. طيب هذا من الصلاة كان يحصل كان يحصل كتبتهم ولا لا لأن كتبتهم ولا لأن كتبتهم لكن ما هذا من الصلاة قراءة ثم قال قراءة النور. وأما المغرب فيجهر بالقراءة كركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار وفي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهد ويسلم ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير وإن تنفل بست ركعات فحسن. هذا في حديث من حديث الأسلام حديث في حديث هو تنفل بمشاء بالنهار والعشاء يتنفل بمشاء لكن الحديث الذي فيه أن ست ركعات بعد المغرب هي صلاة الأولين هذا ليس صحيح. صلاة الأولين جاء عند مسلم أنها حين ترى النور في صار يعني الصغار النور كما تصغير هذا إذا مشى على الرمل وكان الرمل يعني اشتد الحرب فإذا اشتد الحرب بقى لأنه لا تحتمل قوائمه الوقوف على الأمر فهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولين حين ترى النور في صار أي في هذا الوقت الذي تشتد في الحرب تشتد الحرب بين العاشر والثاني من الصباح إلى قبيل صلاة الأولين هذه الفصار فصيل فصيل هو ابن النعم هو ابن النعم الحوار الحوار لا لا الفصيل هو الذي يؤمنه أنه صغير والحوار لا لا لا لا لا لا لا لا الحوار الحوار ابن النعم لا لا لا من لا بال بالكلام ثاني هو هذا هو الحوار هذا يبارك الله فيكم على وجه لا لا أدري ما هو قلنا حين تركوا الفصال تركوا يعني تتسق بالرمل لأنها لا تحتمل أن تبقى رقيقة عن شدة حرارة هذا يكون بين عشرة صلاة إلى ما يقارب صلاة الظهر يعني قبل صلاة الظهر ليس الموت صلاة الضحى إلى قبل صلاة الظهر يعني قبيل زوال يعني قبيل توسط الشمس قبل السماء لأن الصلاة إذا توسط الشمس قبل السماء حرارة حرم صلاة ثلاث وقت طلوع شمس وغروبها وإذا توسط كم يسمى مطر ساعة أي من قبل قبل التوسط ليس فيه مكان كان مطر ساعة ومن قبل يعني الوقت تقريبا وقت شو التوسط يعني الشمس تصير في كم يسمى وقت العصر أنا أحدث عن صلاة الأولين صلاة الأولين تبع صلاة الضحى أفضل وقت صلاة الضحى يقول هم هذا الوقت يعني عندك من الشمال تكون قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل يعني معناها وقت الصلاة مش في وقت طلوع الشمس وقت الغروب صلاة تعرف في ثلاثة طلوع الشمس والغروب وإذا توسطت الشمس كيف السماء هل ثلاثة والظهر درجة لا لا نص عليه الصلاة والسلام لا عن صلاة ثلاثة وقتية ثلاثة هذا من قول صلاة والسلام ليس في خلاف وقت المدى إذا زادت الشمس زادت عنها العمل وسطية في السماء الشمس طبعا تبلغ أقرب مسافة من النار هي إذا كانت عمودية تضطر لنا عمودية هذا أحد شيء حتى في زادة تكون أقرب مسافة من قوارة أشعة الشمس إلى الأرض لذلك يكون أحد أحد زمني أحد زمني ثم تزول قبل أن تصل إلى تصل ثم تتوقف ثم تزول في صورة هذا تصل إلى قبل أن تبدأ وسط الشكل يعني بالنسبة لقبل أن تقول من صلاة نص نهار من 11 نص نهار عشان نص نهار هذا وقت صلاة الأولين حين تبدأ الصلاة في النبات طيب تكون عمودية تكون معها زاوية قائمة الزاوية القائمة هذه مش في جميع أماكن الأرض إي مش في ليش؟ لأن الخط بيضاوي ليش في قطبين؟ لكن في خط استواء بين دارين على خاطر ما هيش زاوية قائمة. أنا لا هي في الأرض ولا زاوية قائمة إلا في خط استواء، خط استواء أو حتى تكون متصلة زاوية قائمة، لكن أقرب أقرب حوالي من الأرض في هذا الوقت. كل من نقرب من الوسط للأرض تكون أشد بالحرارة إن شاء الله. طيب هذا من أسلوب صلاة الأولية لك ستة ركعات، صلاة الأولية ثابت فيها عن الأهالي. واختلف الركعة الأولية اختلف هل هي صلاة الضحى أسهل؟ هل هي شيء زائد عن صلاة الضحى؟ هذا اختلفوا فيه. ثم قال: والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها. وهنا نتكلم عن سنة أخرى، سنة المغرب. سنة المغرب قليل، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صرف بالمغرب، صرف بالمغرب، صرف بالمغرب يوم شاء. هذه يقولون أنها لا تعلم استحابة الدين. يقولون الأمر في الأصل من الوجوب حتى تأتي قرينة فتصرفه للاستحباب. قال الأمر من بدايته هنا في الآية الحديث هو الاستحباب، لأن عندنا قرينة أخرى، قرينة الرجل اللي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمس صلوات قال وأفرح أولي صلى قال هذه القرينة صارفة، قال هذه القرينة صارفة، فالأمر يستجاب ثم أتى لمن شاء. قال هذه لمن شاء تدل على تثبيت هذه المباحة، لذلك لم يجرب في الإسلام هذا كل ما يجي. والصحيح أن العبادات لا تكون مباحة، العبادة يترتب عليها أجر، العبادة يترتب عليها أجر، وهذا يرجع بنا إلى خلاف أصول الذي ذكرنا مع الصحة والفساد. الصحة ما هو تعريف الصحة اللي ذكرناه؟ ما هي تعريف التعريف الذي ذكرناه عن الصحة؟ وفقد الشرع. هذا وفقد الشرع. أي وفقد الشرع. هذا تعريف. هذا حتى لازم نبدأ. ولكن هو المعروف كل هذه الأدوات إذا لم تتأصل بسبب أصول لا نستطيع أن نعيد فيها الجوع. طيب إن شاء الله راجع الصحة وراجع الفساد وراجع كلام شيخ محمد الدين وحتى المقرر أكيد نتحدث عن الصحة، لكن ما نريد أن نقال أن الصحة موثقة الشرع، بأن الصحة ما يحصل به الإجزاء، بأن الصحة ما يترتب عليه ثواب، هي كل تعريفات. وعلى كل تعريف يكون عندنا بعده خلاف في الفروع، فأنت راجع هذا وعلى صلاة إذا لم نكن شرطا. المهم صلاة ركعتين قبل إقامة المغرب سنة، سنة بمعنى عام يعني مندوب. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هذا معنى عام بين كل أذانين، بين كل أذان وإقامة صلاة، ورفض وزاد بها المغرب وصرف بالمغرب، صرف بالمغرب، صرف بالمغرب لما شاء. وقطعا ليس المقصود قبل المغرب وقت العصر، لأنه جاء فيه النهي صلاة فيه مكروهة. فالمقصود هنا الصلاة بعد الأذان ما قبل الإقامة. طيب هذا من أصول صلاة المغرب. وأما العشاء، وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة، واسم العشاء أخص بها وأولى. هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يسمونها العتمة والعشاء. يعني العرب كانوا يستعملون الفاظا لم يستعملوا الصحابه لبعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسمون صلاة العشاء والعتمة لبعد فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغلبنكم الأعراب، يسمون العشاء كما يسميها العرب. وجاء في رواية سماها العتمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك اختلف هل المقصود يا يغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم العشاء؟ قال بعضهم وجه ما تريدون معي، قال يقصد لا يغلبنكم الأعراب على الصلاة. وهذا في خلاف هل الاسم هو عين مسمى أم يدل على المسمى؟ هذا مسألة واسعة فيها. ففي هذا الأولى ملافة أن نقول صلاة العشاء، صلاة العشاء، لأن هذا جد تسميته فقراء إلى صلاة العشاء وهي عامة أو عامة كلاهما إن شاء الله يسمعها. فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر، وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها بغير ضرورة. طيب هنا سنة الإشاء الأخيرة، قول الإشاء الأخيرة هذا استشهد عن المصنف في أمر قول الإشاء الأخيرة يقتضي أن ثمة إشاء المغرب لا تسمى إلا المغرب، والعشاء تسمى عشاء. وإنما أطلق العشاء من باب التغيير، أحيانا يذكر الظهر ثم يذكر معه ما يقارنه، فيقال كما قال العمر وكما يقال القمر، القمر هذا موجود لله، القمر طول القمر الله يصل به الشمس والقمر، ولا تطلق القمر والشمس من هذا الباب. فالعالم يقصد أي صلاة الأخيرة، الأخيرة في يوم أي صلاة الأخيرة قبل النوم. فهذا قول ما عشان العشاء الأخيرة. وقال ويكره النوم قبل الوعيد بعد الوعيد، وقال الحمد لله صلى الله عليه وسلم عنه انه يكره النوم قبل الحديث بعد، اي النوم قبل صلاه العشاء والحديث بعد صلاه العشاء. وقال يلخص في الحديث بعدها لما كان له حاجه او كان له ضيف اراد ان يبلسه او لحديث الرجل مع زوجته، قال خاصه كان حديثا لزوجته ومن رخص فيه مطلقا ان يمارس الرجل زوجته واهل صغاره. أما غير هذا فرد بين ورخص فيه أيضا لطالب العلم يطلب العلم، ورخص فيه أيضا لمن له عمل خاص ينهى يقول العلم، ورخص فيه أيضا لولي الأمر والإمام يتناقش ويحاول الحال الآخر وغيرهم في أمور نسبة عامة. لكن الأصل أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعد صلاة العشاء، يعني يرتب أموره تفسير اللي تتجافى جنوبه من المطاج يعمل بين صلاة المغرب والعشاء. نعم، وهذا تفسير بعيد، هذا تفسير بعيد، لأن عامة التفسيرين على أن المقصود أنهم ينامون ثم يقومون، ومن هنا ظهر فضل التهجم. التهجم هو قيام الليل، لكن قيام خاص يقولون هو قيام بعد النوم. قيام الليل كل صلاة نعملها من وقت المغرب إلى تطلع الفجر أو لا تطلع الفجر كله قيام الليل، لكن التهجد قيام الليل خاص هو ما يكون بعد النوم. وهذا الأشد إن ناشئة الليل أشد وقتا وأخر وطيب. ناشئة الليل أي ما يجيب الإنسان يعني ينام ثم استقبل استيقاظ جديد. هذا المقصود صفة الإسرار والعلم في الصلاة. والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده. صفة صلاة المغرب. طيب هذا جنة هذا جنة في المتردد مع السؤال، أتذكرونها أو لم تكن؟ لما الأخوة صالح الغالب سأل عن هذا، المهم السر وجهه، السر أدناه أن يحرك لسانه وشفتيه، وأعلاه أن يسمع نفسه ولا يسمع غيره. فإن لم يسمع السر، يعني السر الأصل من السر وهو يسر، فإذا أسمع غيره صار له، وهذا هو أن الجهل، الجهل أدناه أن يسمع نفسه وغيره ولا واحد ولو كان بجنبه، وأعلاه قالوا لا حد له، وهذه لا حد له تناقش. أعلاه من حيث اللغة لا حد له، الشعر يتوسط لما ذكر عن الحديث صلى الله عليه وسلم أن مر أبي بكر فوجده يدعو ويصلي إليه وقد خفض صوته، ووجد عمر يدعو ويرى إليه وقد رفع صوته، فسأل أبو بكر ماذا قال؟ قال أسمعت من نجيت، يعني ما سمعت أي أسمع نجم كل من يجيب، ولو بعد قال أسأل، فقال أنا معي من صوت قريب، ولقي عمر فقال له تصنع قال أطرد الشيطان وأخرج النساء، فقال أخذ من صوت القليل، فدل على أن الأفضل أن يتوسط في هذا، لا يعني صوته كثيرا ولا يبني في الجهل، وذكرنا أنه لا يسمع نفسه. شفنا أدناه أن يسمع نفسه. هذا في الجهل؟ في السر. في السر أدناه أن يسمع نفسه. على أمره. يعني لا يسمع لا، السر هو إلا ما يسمع نفسه. يعني أدناه يسمع وإلا ما سمي سبب، لو كان كذلك عالم الصحابة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالوا الحديث إننا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرك الحيط، فلو كانوا يعرفون من صوته لقالوا صوته لكن قالوا تحرك الحيط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال بعضهم خلفه قال من ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف هذا فسد به ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها فرق بين الاثنين اي توسط في الجهر في قراءه الجهر وكذلك في السن تتوسط بين ان تحرك شفتيك وان تسمع نفسك ما تجهر بصلاتك ولا تخاف بها لكن في صلاه الليل والنهار لا مطلق والمرأة دون الرجل في الجاهل وهي في هيئة الصلاة مثله قالوا هذه الأهل من يمشون بالدين هل تقول لك أن المرأة تستسمع نفسها فقط في الجاهل والسر قالوا المرأة مجرد لك المرأة تستسمع نفسها فقط في الجاهل والسر فجاءوا وسرها واحد وعلى وأنها واحد قال أنها تنضم ولا تقوى ولا تقوى هذا مجاهد لأن السر معروف على السر نص مجاهد يكون محرم أنا أتحدث عن السنة أتحدث عن السنة يجوز المرأة أن يضع صوتها بركان في صلاة في الصلاة بحضور جوزها أي نعم برضه بحضور جوزها المقصود أنه لا يسمعها الجهل لكن حديث من هو عن السر فاضح بين المحرك شفتيها وان تسمع السر جدر جاء انها على سبب هذا المراد يعني الاصل ان تقرا ان شاءت ان تجهر القران فلا شيخ ليس من يقال سبحان الله بس معنى اي بعد ما يتم شرحها ان شاء الله غير انها تنضم ولا تخرج فخذيها ولا عضديها وتكون منظمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله وأقوله يريد أن هذا أسلم المورمة أمورة المسألة مطلقة إن شاء الله نتكلم عن هذا ونجيب على السؤال ثم نجيب على السؤال بعد دون الله هو الإنسان يخطئ معناه يسهل وفي عود بشي يبدأ الخبات حيبدأ بصورة سمحت بدأ بالفاتحة يعني بدأ بالسورة قبل الفاتحة أي هو يفيع يعني يفيع على رقب هو يحتاج للسورة أنا يرجع يجبر للسورة ولا شيء إذا كان يعني أدرك هذا الأمر فقد فرط بسنة سنة سنة أنه يأتي بالفاتحة قبل السورة طيب إن جمع هذه السنة سنتين أخرين فعند يزول للسورة أن هذه سنة خفيفة ليس سنة السؤال الثاني في الصلاة السرية يجهر إذا أخذ إذا جهرت السرية هذه عندها يجب عليه أن يسجد سهوا بها فهي تجهر دور صلاة ما مدى منع ما مدى الجهر ده وحتى ما يسجد لكن ما حد قلنا إن أسمع غيره والعكس العكس العكس طبعا. حتى إيه فقدت يعني السلوكات إيه نعم إن شاء الله نسج الوقت المقرر فاتينا منها لأنه لم يتجاهل أننا ما نقص السيطرة هذا هو هو الأصل أن يزر فأدوا جهة ترك السر مش زيادة زيادة أنتم ترك زيادة هي نفس الشيء هي نفس الشيء هي عندنا سنة استقرار سنة إصرار في السر وسنة إجاهة في الجهة هذه السنة هو أدب شيء مخالف معي المهم ننظر هل أدب السنة مطلوبة في صلاة السر معنى إجاهة في صلاة السر معنى ينبغي أن يأتي بالسر لم يأتي بسنة الإصرار صارت سنة السنة هذه سنة هذه من أصل واحدة لكن يجعلها ثلاثة ما هي؟ لأنه ينبغي أن يأتي بسنة السر وينبغي أن يقف لها ويأتي بسرعة هذه ثلاثة أشياء تجعلنا ثلاث سنن في قوة السنة معين سأتينا صلى الله عليه في باب في وصول السنة في باب من السنة إن بدأ به في بدأ عليه السنة السنة ثم أتى ببقية السنة فهذا عنده سنة إن اجتمع مع سنتين أخرين يجب عليه أن يسجد ممكن تفصيل هذا في المحتوى لكن سأتينا في باب سنة السنة عندنا نوعا سنة عندنا ملكية السنة عنده خفيفة القوية تكون بقوة ثلاث سنة حتى تكبيرات لذلك عنده تكبيرات ولا عنده تكبيرات تكبيرات إن ثلاث انتقال إن أخذ بثلاث تكبيرات يجب عليه أن يسجد للسنة إن لم يسجد نصر صلاة يعني إنسان بدأ صلاة قرأ مفروض لا يقع سنة قرأ جهرا ثم أتى بالسر قرأ جهرا ثم أتى بالسر ما قرأه في البداية هذا ترك فيه السر وهو السر خلق سنة واحدة سنة واحدة ثم البقية إن أصبح نفسه وقرأ السنة كل شيء أتى بسنة السر في موضع وبقيام له وبقراءة السورة هذه ثلاثة من خلاص ترسل هذه ثلاثة عطاها إذا دخلنا بسنة واحدة إن اجتمع السنة مع سنتين أخرين يعني تصير بقوة سنة واحدة يجب عليه أن أما سنة واحدة فهذه فيها أشكال سيأتي له إلى خلق بسم الله سيأتي إن صلاة تصير بسم الله بسم الله سيأتي من يجب عليه إن جهة ووصل إلى آية ثم يرجع من الأول أو يواصل على سر ونأتي في السر في صلاة السر جهر حتى أن يوصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ورجع يرجع من أول السورة ويكمل سر وإلا يكمل من الآية هذيك اللي جاء فيها جهر ويكمل السر من حيث جهر يكملها سر مش وإلا يرجع من يكمل من أي نهاية لكن ما فعل سيبقى على فرط السنة سنة واحدة وسنة قوية سنة خفيفة سنة خفيفة هي أول مستوى إذا جمع مع سنتين أخرى حتى تصير يعني سنة قوية تهمي فرط السنة أما الأقرب للصح يرجع لو رجع القوم لا يرجع يرجع ويجيبها سر لو رجع القوم لا يرجع واللي وصل لو وجه لقلبك أن يرجع ليش يرجع هو سيقرأ نصيب من القرآن بعد فإن قرأ كثيرا مع السنون أو أعاد ما قرأ وقرأ عليه سنون في المقدار الذي سيقرأ بعد سواء كان هو ذلك الذي قرأ قبل أم سيقرأ شيء آخر سنة واحدة أو ثلاثة كيف أيوة في حال ذلك سنة واحدة لكن لما كان القيام بالسنة سنة أخرى القيام يعني السورة نفسها سنة والإجهار والجهر بها سنة والقيام بذلك سنة لا صار والسنة قبل هذا إذا كان أتى بقوله مفروض كل سنة عمل كل جهر هو شرط يجب عليه أن يأتي بسنة لأنه ثلاث أشياء وما أخذ بها أما أنه قال شيء يسير بالسنة أخذ بها بسنة ثم أتى بالقيام بالسورة وأتى بالسورة مرفوعة على وجه صحيح فأتى بالسنة هنا واحد تمام مش سجود يعني لو نقص يعني سجود إذا كي يزيد عليه سنة دخل هذا يدخل خلاص إن شاء الله سنة أصبح يعني هو قايم أصبح يعني بدون ما فعل هذا إن شاء الله سيفسر ولا سيشرح ولا سيشرح علاش تولى الرجوع هو طبعا عبد الله بن بعد الله يوفقه المهم سيأتينا بيانه مع المعرض بعد يوم حتى يكون الجزء الذي صلاه في الصلاة السرية صلاة مجاهرة هذا جزء صلاه مجاهرة إذا أخذ بسنة الإسراء بعد بدأ في الصلاة السرية الصلاة السرية أوقع فيها القيام للصلاة السرية وأوقع فيها الصلاة بالفاتحة بالسورة السرية مع تركه في بناء الإسراء البداية تركه في الإسراء هذا مجاهرة فلهذا يسلم إن جمع مع سنتين أخرين يعني سنة خفيفة تصير قطعا شيخ أدنى الإسراء أنه تحريك شفتين يعني على فترة في الصلاة السرية بدون تحريك شفتين صلاة الظهر انقرأ فتحة انقرأ أدنى تحريك شفتين فاتحة انقرأ أدنى تحريك شفتين صلاة الظهر يعني من يقرأ لا صلاة الظهر يقرأ من يمنى يقرأ من يمنى فأنا من يقرأ صلاة الظهر أخذ الظهر لا يزيد فسر شوية هذا بتاع السر والجهر والركوع مش نشوف السر والجهر لا يستحق الله منه